السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال: قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. وقال فيه مسائل: الأولى أن عقف الدعاء على الاستغاثة من عقف العام على الخاص. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله أن هذا الباب فيه مسائل، يعني فيه أحكام وفوائد يجب أن نعرفها. وأول هذه المسائل والأحكام هو أنه قال في الترجمة: باب من الشرك أن يستغيث بالله أو يدعو غيره. فإن الاستغاثة نوع من الدعاء، فالدعاء عام والاستغاثة خاص، فهو من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة هي نوع من الدعاء. نعم، يعني فمن استغاث بغير الله فقد أشرك، ومن دعا غير الله، يعني سأل غير الله شيئا لا يقدر عليه الله، فقد أشرك. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال: والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال، والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة الشدائد. نعم، الدعاء مسألة هو أن تدعو الله في أي وقت من الأوقات، لكن الاستغاثة هي طلب النجدة والمدد في وقت الشدة. وذلك أنه لا ينبغي الإنسان أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه لا يستطيع أن يغيثك أو ينجدك أو يمدك إلا الله عز وجل، إلا في حالات يكون المستغاث به حيا حاضرا قادر وفي أمر باستطاعته، كإطفاء حريق أو إنقاذ غريق ونحو ذلك. إنسان عندك تخاطب وتقول: يا فلان ساعدني على إطفاء هذا الحريق أو حمل هذا الثقيل أو إنجاء هذا الغريق ونحو ذلك، الشيء اللي حاضر تخاطبه حيا قادر على أن يغيثك، فإن هذا جائز. أما في أمور لا يقدر عليه إلا الله فهذا من الشرك إذا طلبتها من غير الله، كتنفيس الكربات وتفريج الهموم وشفاء المريض ونحو ذلك. نعم. قال الثانية: تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم، يعني من الفوائد تفسير هذه الآية، وبيان المقصود منها، وأن من دعا غير الله فيما لا يقضى عليه إلا الله فقد أشرك، لأنه قال في الآية الأخرى التي معها: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويرسل بخير فلا راد لفضله. فمعناه أنه لا يستطيع أن يكشف الضر أو يأتيك بخير إلا الله عز وجل، فلا تدعو إلا الله. نعم. قال الثالثة: أن أصبح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم، إذا دعا الإنسان غير الله كائنا من كان إن يكون من الظالمين، يعني من المشركين، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. قال الرابع: تفسير الآية التي بعدها: وكون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. يعني أن كونك تدعو غير الله فإنه لا ينفعك، ومع ذلك يكون شركا أكبر، لأنه قال: ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا أصابك بمرض أو بفقر أو نحو ذلك فلا كاشف له إلا هو، ما أحد يستطيع أن يكشف هذا البلاء وهذه الشدة إلا الله. وإن يذكر بخير فلا راد لفضله، لأن الخير كله بيد الله، والنفع والضر كله عند الله، فلا تتضرع إلا إليه عز وجل. نعم. قال الخامسة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم، الرزق في الدنيا ما يطلب إلا من الله، يعني غير الله ما يملك شيء، فأرزاقنا كلها من عند الله وخزائنه ملأ، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا سألت الله شيئا من حوائج الدنيا من كساء أو طعام أو غيره فاطلبه من الله، لأنه هو القادر أن يسوقه لك ويقيض لك أسبابه. نعم. قال الخامسة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله، وأنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وأن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وتسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وكفر المدعو بتلك العبادة، وأن هذه هي سبب كونه أضل الناس. يعني أن قوله تعالى: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، يعني أن من يدعو غير الله فإنه لا يستجيب له، وإذا كان يدعو من لا يستجيب له فهذا على ضلاله وعلى جهله، كيف تدعو من لا يستجيب لك؟ يعني ما أملك شيء، ادعو الله الذي يملك كل شيء وبيده الأمر كله، ادعوني أستجب لكم. فإذا تجاوزت الحد ودعوت غير الله فإنك معناه أنك دخلت بالشرك، تركت من يدعى وهو القادر، ودعوت من لا يستحق العبادة ولا يستطيع أن يغيثك بشيء، فهذا يكون جهلا في ما يحل وما يحرم، وفيما يقدح بالعقيدة أو ينقص ثواب العمل، وهذا من الشرك الأكبر، كونك تدعو غير الله أو تدعو غيره، تعبده أو تدعو غيره. نعم. فائدة متعلقة في هذه المسألة: ذكر الشيخ إبراهيم بن عيسى رحمه الله تعالى في كتاب كشف شبهات المستغيثين، قال: ومما استدل به المعارض حديث الأعمى وغيره، والجواب أن يقال: سبحان الله، كيف يتعلق بهذا ونحو المشركون يرمون به معارضة الحجج القاطع من كلام من يقول للشيء كن فيكون، كلام رسوله الصادق المأمون، ونحن بحول الله وقوته نتكلم على الحديثين ونبين معناهما ونوضح منطوقهما وفحواهما، فعلم أن الله سبحانه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الإشراك والتنديد، فحمى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، حتى أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، فكيف يأمر بدعاء الميت يأمر بدعاء الميت والغائب؟ بل من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن دعاء الميت والغائب لم يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين ولا فعله أحد من أئمة المسلمين ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ولو كان هذا جائزا أو مشروعا لفعلوه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فكان عند من قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار عدد كثير وهم متوافرون فما منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعاه ولا استغاث به ولا استنصر به. ومعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، بل على نقل ما هو دونه. حينئذ فلا يخلو إما أن يكون دعاء الموتى أو الغائبين أو الدعاء عند قبورهم والتوسل بأصحابها أفضل أو لا. فإن كان أفضل فكيف يخفى علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة علما وعملا بهذا الفضل العظيم، ويظهر به الخلوف علما وعملا. قال: وإما أن يكون الصحابة علموها وزهدوا فيها عملا مع حرصهم على الخير وطاعتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وكلاهما محال. بل أعلم الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطع الناس لأوامره، وحرص الناس على كل خير، هم الذين نقلوا إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل فهموا من هذين الحديثين جواز دعاء الموتى والغائبين فضلا عن الاستجابة والأمر به؟ ومعلوم أن عرضت لهم شدائد واضطرابات ومحن وفتن وسنون مجدبات، أفلا جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم شاكين له ومخاطبين بكشفها عنهم وتفريج كرباتهم؟ والمضطر يتشبث بكل سبب يعلم أن له فيه نفعا، لا سيما الدعاء. فلو كان ذلك وسيلة مشروعة وعملا صالحا لفعلوه. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل القبور حتى توفاه الله، وهذه سنة خلفاء الراشدين، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين. هل يمكن أحدا أن يأتي عنهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة أو عرضت لهم شدة قصدوا القبور فدعوها عندها وتمسحوا بها فضلا عن أن يسألوها حوائجهم؟ فمن كان عنده في هذا أثر أو حرف واحد فليوقفنا عليه. نعم لو من يأتوا عن الخلف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون بكثير من المختلقات والحكايات المكتوبات، حتى لقد صنف في ذلك عدة مصنفات ليس فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها التمويهات والحكايات والمخترعات والأحاديث المكذوبات، كقولهم إذا عيدكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وحديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، وفيها حكايات لهم عن تلك القبور بأن فلان استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلان دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت، وفلان نزل به ضر فأتى صاحب ذلك القبر فكشف ضره، ونحو ذلك مما يعلم أنه مضاد لما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه حمى جانب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. فكيف يستدل بكلامه على نقيض ما أمر به؟ يعني أنا من زعم أن من دعا غير الله من أصحاب القبور أو بعض الأحجار أنها تنفعه وتعود عليه بنفع فقد كذب، فإنه لا يجيب الداعي إلا الله عز وجل وغيره لا يجيبه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأنهم ما يملكون شيء. فخلاصة الكلام أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا قليل ولا كثير. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة كما في الحديث. نعم. قال مسألة الثامنة: الأمر العجيب هو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعون في الشدائد مخلصين له الدين. نعم، يعني أن أصحاب الأوثان معترفون بأن أوثانهم وأصنامهم ما تنفعهم في وقت الشدة، ولذلك إذا أصابهم الكرب وخافوا من الغرق أو من أي نازلة شديدة لا يلجأون إلا إلى الله، فإذا ركبوا فلك في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. هذا في شرك القدامى في الجاهلية. أما في شرك المتأخرين والعياذ بالله فإنهم يدعون غير الله في وقت الشدة. فلذلك قال الشيخ رحمه الله في مصنف له: وإن شرك المتأخرين أقبح شركا من الأولين. نعم. قال: مسألة التاسعة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. نعم، يعني أنهم لما قالوا قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم يشري هذا المنافق، ورد عليهم عليه الصلاة والسلام قال أنه لا يستغاثوا به، أراد بذلك تهذيب ألسنتهم كما هذب عقائدهم من شوائب الشرك وأسبابه، أراد أن يهذب ألسنتهم حتى لا يتلفظوا بلفظ لا يليق بالله. فهذا من باب سد الذرائع حتى لا يتخذ واسطة بهذه الحجة. فلما وضح عليه الصلاة والسلام أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله عز وجل دل على أنه لا يجوز أن يدعى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كائنا من كان، لا نبي ولا ولي ولا غيرهم. فليعلم ذلك وليستقلها الإنسان ويتجنب كل أسباب الشرك المؤدية إليه قولا أو عمل أو اعتقاد، ويخلص عمله لله. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا إنكار من الله عز وجل على المشركين، جاء به على صيغة الاستفهام، وهو والمراد به الإنكار عليهم. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هذا من العبث ومن الجهل أنهم يشركون مع الله من لا يخلق شيء وهو بنفسه مخلوق، والمخلوق يتضرع إلى خالقه. لكن هؤلاء ركبهم الشيطان وزين لهم الباطل فصاروا يدعون غير الله. يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هؤلاء المدعوون هم أنفسهم مخلوقون. فإذا كان مخلوق كيف تدعوه؟ صنم أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو ميت، كيف تدعوه؟ كيف تدعوه وهم لا يملكون شيء؟ يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني هم أنفسهم مخلوقون. فالمخلوق لا يدعى لأنه ما يملك شيء. يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، يعني هؤلاء المدعوون لا يستطيعون نصر عابديهم، لا يستطيعون نصر من دعاهم، لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان ما ينصر نفسه ولا ينفع نفسه فهل ينفع غيره؟ في باب الأولى، ما دام أنه لم يملك لنفسه نفعا ولا ضر ولا يستطيع أن يتخلص من شدة أو يقوم بواجب، فكيف إذا كان هو ما يملك شيء كيف أن تدعوه لنفسك؟ فهذا من العبث، يعني الشيطان سول لهم وأملالهم. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا هم هؤلاء الأصنام نفعت نفسها ولا أيضا نفعت غيرها لأنها عاجزة عاجزة عن النفع والضر. نعم. قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نعم والذين تدعون من دونه يعني هؤلاء الأصنام أو الأوثان إذا حينما تدعوهم فإنهم لا يملكون من النفع ولا من دفع الضر ولا وزن قطمير. فالذي لا يملك شيء هل يطلب منه شيء؟ عادم الشيء لا لا لا يطلبه لا يعطيه. فالله عز وجل أنكر عليهم وبين لهم أن هؤلاء المدعوون ما يملكون لا نفعا ولا دفع ضر. والذين يسدون من دونه ما يملكون من قطمير. فإذا كانوا ما يملكون من قطمير وهو الغلاف الرقيق الذي على النواة نواة التمر سمى قطمير ما يكون من النفع ودفع الضر ولا وزن قطمير. فمن كانت هذه حالته؟ هل يرجع أنه ينفع أو يضر أو يترقب منه عونا أو غوثا أو نجدة؟ أبدا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فلو أصررتم على أن تدعوهم فإنهم لا يسمعون دعاءكم. إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا على فرض أنهم سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولا يكفي هذا بل أنهم يوم القيامة يتبرؤون منكم ومن شرككم ومن عبادتكم. والذين تدعون من دونه ما يكون من قطمير تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني يبرؤون منكم ومن عبادتكم. لأنهم هم يعرفون أنهم ليسوا أهلا للعبادة فلذلك يتبرؤون ممن عبدهم. فقد يكون فيهم أنبياء وصالحون والملائكة ممن يدعونهم الجحل عن الذين لا يعرفون فضل التوحيد وقيمته ولا يعرفون قبح الشرك وخطأ. وليس لأحد أن يدعو غير الله كائنا من كان فيما لا يقدر عليه إلا الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على فرض أو فعلا أنهم لو زعموا أنهم يملكون من النفع والضر. ولكن من المعلوم أن المدعوون لا يملكون شيء لأنهم كما قلنا إما جمادات وإما أموات والكل مستحيل أنه يملك نفعا أو دفع ضر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني يوم القيامة ينكرون عبادة من عبدهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني ينكرون عبادتكم لهم ويتبرؤون منكم كما في قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين. فإذا علم ذلك فليحذر الإنسان على عقيدته وليثبت على دينه وأن يفرد ربه بعبادة ولا يشرك به شيئا. فهؤلاء المدعوون كما تكرر الكلام عندنا على أنهم أموات أو جمادات ما يملكون شيء، والذي لا يملك شيء لا يستحق من العبادة شيء، فلا يستحق العبادة إلا من بيده النفع والضر. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الشجة هي ضربة الجرح بالرأس أو بالوجه خاصة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر يناله ما ينال البشر، لكن الله فضله بالوحي والرسالة فإنه لا يخطئ بها ولا يجهل بها، لا يجهل منها شيء ولا يجحد منها شيء، فهو معصوم من الخطأ فيها ومن التعمد في ترك شيء منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بما أنه بشر يوم أحد قد لبس درعين، اثنين من الدروع خالف بينهما ولبسه. هل النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف التوكل؟ لا، حاشا، هو أعظم الخلق توكل وأكبرهم إيمانا وأخوفهم من الله وأتقاهم له، ولكن فعل الأسباب الواقية مأمور بها شرعا، ولو شاء الله عز وجل لحماه ولا استطيع أحد أن يناله بأي شيء، ولكن ما يصيبه في الدنيا إلا زيادة له في ثوابه ورفعا لدرجات عليه الصلاة والسلام وقدوة لأمته. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، أيضا واحد من أسنانه كسر، ومع ذلك صبر واحتسب، إلا أنه يروى أنه قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله الدار الآخرة، يعني أنهم قابلوا الجميل بعكسه، يعني كان الواجب أنهم يفرحون ويعينونه ويساعدونه ما دام جاءهم يدعوهم إلى خير وإلى النجاة وإلى الصراط المستقيم، لكنهم عكسوا الأمر فحاربوه وطردوه وكذبوه وآذوه، فلذلك أنكر الله عليهم وأنكر على نبيه عليه الصلاة والسلام لما قال ليس لك، لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. إذا الأمر لمن؟ الأمر إذا لله، ليس لك من الأمر شيء، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فإذا كان الأمر لله فلنسلم الأمر ونتخلى عنه، يعني أننا لا ندعو إلا الله في السراء والضراء، ولا نرضى أن يعبد غيره ونحن قادرون، كلكم على كلكم، يعني كل إنسان على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، يعني احذر أن يؤتى الإسلام وأنت تستطيع الدفاع عنه، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. نعم. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. هذا يذكر أنه سبب آخر لنزول الآية، فقد تكون أن الآية نزلت مرتين لتجدد أسبابها. فالحديث الأول على أنه لما شج في رأسه وكسر رباعيته وشج في وجهه عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الكلام، ولما أن الله نهاه عن ذلك وقال ليس لك من الأمر شيء آمن واستسلم، وكانوا مؤمنين، لكن هذا زيادة في إيمانهم لأنهم رسل وقوم صالحون. فكانوا في كان النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه يدعو على هؤلاء الذين شجوه، أو أنه يدعو على أناس آذوا المسلمين بما يلقونه في الطرقات أو في أي مكان من الأذى، أو ما يتعرضون به من الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فالله عابهم على ذلك وذكرهم أن مرجعهم إليه، فالجزاء والحساب عند الله عز وجل. ولا ينبغي الإنسان أن يخبط خبط عشواء يدعو غير الله في السراء والضراء ولا يبالي، أو يزعم أن هؤلاء المدعوون ينفعونهم، أو أيضا لا يجوز أن تدعو على إنسان أو تسب إنسان بعينه وهو حي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صار يلعن فلانا وفلان إذا قام من الركوع في الركعة الثانية من الفجر كان يدعو على جماعة رعل وذكوان لأنهم قتلوا القراء من المسلمين، أو أنه يدعو على من أصابه بهذه الجروح، أو أنه يدعو على قوم آذوا أناسا من المسلمين. ولكن قد يكون في علم الله أنهم سيسلمون، فلا يجوز أن يخص الإنسان إنسانا بعينه باللعنة، لأن اللعنة معناها طرد عن رحمة الله. فلذلك لا يجوز أن يلعن الإنسان من لا يستحق اللعنة. وإذا كان هذا يعني جماعة كلهم مجرمون فإن الدعاء عليهم إجمالا يجوز، مثل ألا لعنة الله على الظالمين والفاسقين المجرمين الكافرين عموما لا بأس، أما تخصيص فلانا وفلان فالله عز وجل أنزل عليه هذه الآية، وقد يكون نزلت مرتين، مرة لما قال كان يفرح قوم يشجوا نبيهم، ومرة لما كان يدعو على سهيل بن عمر والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، وفي علم الله أنهم سيسلمون، فلذلك قال ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وأسلموا هؤلاء الثلاثة. فعلى هذا أنه لا ينبغي أن تلعن إنسان معين ما دام حي، أما إذا مات وهو كافر عندك يقين مثل الشمس وجاء ذكره فلا بأس أن تسبه وتلعنه وغير ذلك. نعم. قال في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم، لأنهم أسلموا أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فهذا راجع لله عز وجل. فلا ينبغي أيضا نحن أن نسب إنسانا بعينه أو نشهد له بجنة أو بنار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة النحو اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، العشيرة عشيرة الرجل أقاربه الذين ينتسب إليهم وينتمي إليهم ويعتز بهم، وأنذر عشيرتك الأقربين لأنهم أقرب الأقرب والحق بالمعروف، فأولى من يدعوهم لينفعهم أقاربه، لو قبلوا الدعوة لكان خيرا لهم، لكن بعضهم تجاهل وتناسى وأعرض، فالله عز وجل قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ عليه الصلاة والسلام يجهر بالدعوة ولكنه بدأ بأقاربه. أولا عمم فدعا قريش عموما، ثم بعض بطون قريش، ثم بالأفراد، ثم بالأفراد. فلذلك قال يا معشر قريش، يعني يا جماعة قريش، يا قبيلة قريش، دعاهم عموما لأن قريش هو منهم عليه الصلاة والسلام وكلهم أقاربه، منهم من يجتمع معه بالجد الأول أو بالثاني أو بالثالث إلى آخر، لكن نسبتهم ستنتهي إلى إسماعيل، كلهم قريش. فلذلك أمره أن يدعو قريش عموما ثم يخصص، فإنه جمع الناس وناداهم، وقد يكون صاح على صوته على الصفا وعلى المروة فاجتمعوا إليه، لأن عادتهم فيهم شيم وفيهم مثل ما يقول العوام عندهم فزعة، عندهم يعني غيرة لمن دعاهم، فلما سمعوه يناديهم جاءوا مستعين. فلما اجتمعوا إليه قال لهم لو قلت أن وراء هذا الجبل جيش سيصبحكم أو يمسيكم سيهاجمكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما عملنا بعدك أو ما عهدنا عليك كذبا، لأنهم يعرفون عليه الصلاة ما يكذب، وكانوا يلقنونه بالصادق الأمين منذ الصغر، الله جبله على الصدق والأمانة وحسن الخلق عموما من التواضع والكرم والشجاعة إلى غيره. فالمهم أنهم قالوا ما جربنا عليك كذبا، فدعاهم إلى الإسلام وقال لهم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني اشتروها من الله وذلك بالإيمان بالله، اشتروا أنفسكم أنقذوها من النار، أنقذوها لأني ما أملك لكم شيء، لا تقول أنا من أقارب الرسول سينفعنا قرابة، لا، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عبيد وفرس أحباش لما آمنوا نجوا، وأناس من أقرب الناس للرسول عليه الصلاة لما كفروا هلكوا. يا معشر قريش أو كلمة النحو اشتروا أنفسكم لا أغن عنكم من الله شيئا. ثم هذا بالتعميم ثم خصص فقال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يعني إذا لم تؤمن وتتبعني وتصدق فإني لا أنفعك ولو كنت عمي. إبراهيم ما نفع والده لما كفر، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه تبرأ منه. فلذلك يقول لا تظن أنك إذا قلت أنا من أقارب محمد وسينفعك، لو كنت ابني أو أمي أو أبي إذا لم يستجب لأوامر الله ويؤمن به ويصدقه ويتابعه فإنه لا ينجو، ولو كان أنهم ينتمون إليه وينتمي إليهم وقبيلته ولا ينكرهم ولا ينكرونه، ولكن قال لهم اشتروا أنفسهم، يعني يشتروها منين؟ أنقذوها من النار بترك الشرك بالإيمان بي وبما جئت به وترك الشرك. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني أتظنون أنكم لأنكم أقارب سأنفعكم وأدفع عنكم؟ أبدا. ثم خصص أيضا وقال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، وهو عمه قبل الناس إليه وأحن الناس عليه، ومع ذلك تبرأ وقال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يعني إني لا أستطيع أن أنفعك ولو كنت عمي إذا لم تؤمن بي وتتابعني، لا أغني عنك من الله شيئا. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. ما يوجد أسئلة؟ أعطي ما في أسئلة؟ لا خلاص ما في أسئلة. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.